باب ميراث الحمل والخنث المشكل. للحبل لا أكثر من إرثين، للذكرين أو للأنثيين، وبعد أن يولد يعطى حقه، والباقي يعطاه الذي استحقه. لا شيء يعطى من بحمل انحجب، والعكس يعطى إرثه كأم أب. وكل من ينقص بالحمل الأقل يعطى كزوج فهو للربع انتقل. والحمل إرثه إذا استهلا أو كان ما على الحياة دلا، كمن تراه قد بكى أو عطسا، أو من تراه قد أطال النفسا. لا ذي تحرك أو الذي اختلج، أو استهل ثم مات وخرج. ومستهل التوامين المختلف إرثهما فالاقتراع قد ألف. وورث المشكل فيما ذكرا، نصفا له أنثى ونصفا ذكرا.